فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: الذبح لغير الله عز وجل ينافي التوحيد، ينافي التوحيد من أصله، ينافي التوحيد من أصله. فمن ذبح لغير الله عز وجل فقد انتقض توحيده وخرج من دائرة الإسلام، وخرج من دائرة الإسلام. فهذا هو السبب أو هذه المناسبة التي لأجلها ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد، أن الذابح لغير الله عز وجل قد خرج من دائرة الإسلام وانتقض توحيده من أصله، وانتقض توحيده من أصله. وهل في الذبح لغير الله عز وجل شرك أصغر؟ نقول لا، بل كل من ذبح وتقرب لغير الله عز وجل فهو واقع في الشرك الأكبر، وليس في الذبح لغير الله عز وجل ما يسمى بالشرك الأصغر، ما يسمى أن فاعله فاعلا للشرك الأصغر، بل كل من ذبح على وجه التقرب والتعظيم لغير الله عز وجل فقد خرج وانتقض إسلامه وإيمانه. وهذه المناسبة التي لأجلها ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد. المسألة الثالثة: الذبح أنواع، الذبح أنواع. ذبح عادة وذبح عبادة. وذبح العادة هو ما يذبحه المسلم أو الشخص بقصد اللحم، بقصد اللحم أو بقصد التكريم دون أن يقصد وجه الله عز وجل بتلك الكرامة، وإنما يذبح ليأكل لحما أو ليطعم ضيفا أو ليطعم شخصا أو يطعم قريبا له، فهذا الذبح ذبح جائز، ومن الذبح الذي اعتاده الناس. وهذا الذبح لا يدخل في الشرك إلا إذا قصده، إلا إذا أهله الذابح لغير الله عز وجل، أو استعان به، أو استعان على ذبحه بغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا النوع الأول ذبح العادة. النوع الثاني ذبح العبادة. وذبح العبادة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وهذا الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. فالواجب مثل ذبح هدي التمتع، فإنه واجب على من وجد الدم. ومنه من الذبح الواجب أيضا ذبح لمن نذر أن يتقرب إلى الله عز وجل بذبيحة يتقرب بها إليه، فإن ذبحه عندئذ يكون واجبا. وكذلك الذبح عندما يقع في أمر يذبح عندما يقع في محظور من محظورات الإحرام التي توجب دما، كالجماع بعد التحلل الأول، فإن الذبح عندئذ يكون واجبا. أما الذبح المستحب فكذبح الأضاحي وكذبح العقيقة وكذبح الإكرام على وجه التقرب لله عز وجل للضيف. هذا الذبح الآن عبادة. وشروط الذبح سواء كان عادة أو عبادة له شروط، شروط تتعلق بالذابح، وشروط تتعلق بالآلة، وشروط تتعلق بالذبيحة. أما الشروط التي تتعلق بالذابح فالشرط الأول أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. الشرط الثاني أن يذكر اسم الله عز وجل عليها، هذا من جهة الذابح. أما من جهة الآلة فيشترط لها أيضا أن تنهر الدم، أن تكون مما ينهر الدم، وهو كل آلة حادة يمكن بها قطع الأوداج والبلعوم والمريء، آلة حادة. الشرط الثاني أن لا تكون الآلة سنا أو عظم، فإذا كانت الآلة سنا أو مما صنع من الأسنان فإنها لا تجوز، وكذلك إذا كان عظما. ومراده بالسن هو أن يذبح الذبيحة بأسنانه، أن يعض عليها بأسنانه حتى تموت، فهذه الذبيحة محرمة ولا يجوز أكلها. ومراده بذبيحة العظم أن يأخذ عظما ويمره على رقبة الذبيحة حتى تموت. ونقول أيضا هذه الذبيحة لا تجوز، لأن الآلة التي ذبحت فيها آلة محرمة. أما من جهة الذبيحة فيشترط لها أن يقطع ثلاثا من أربعة، أن يقطع البريء المريء والبلعوم والأوداج، الأوجاج اثنان، فإن قطع واحدا منهما اكتفى، وإن قطع الأوداج والمريء كفى، وإن قطع البلعوم والمريء وأحد الأوداج أيضا كفى، والكمال أن يقطعها جميعا. هذا من جهة الذبيحة على وجه العبادة. القسم الثالث الذبيحة التي تكون شركا بالله عز وجل، الذبيحة التي تكون شركا بالله عز وجل. والذبيحة الشركية يكون لها صورتان: الصورة الأولى أن تذبح على وجه التقرب لغير الله عز وجل، على وجه التقرب لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا ومعنى قوله وما أهل لغير الله عز وجل، فيذبحها مهلا بها لغير الله عز وجل. القسم الثاني أن يذبحها مستعينا بغير الله عز وجل. إذا الذبيحة الشركية لها صورتان: إما أن يذبح مستعينا بغير الله لله، أن يذبح مستعينا بغير الله لله، وهذا شرك أكبر، لكنه شرك في أي نوع؟ شرك في توحيد الربوبية، لأنه استعان بغير الله عز وجل. القسم الثاني يذبح باسم الله ويستعين بالله بذبحه، ولكنه يهلها لغير الله عز وجل، وهذا شرك من أي وجه؟ من جهة توحيد الألوهية. إذن إما أن يقع المشرك بذبيحته في شرك الألوهية، وإما أن يقع في شرك الربوبية، وقد تجتمع في الشخص. والناس في باب الذبائح على هذا المعنى على أقسام: أهل التوحيد ذبحوا مستعينين بالله وقصدوا بها وجه الله، هؤلاء هم أهل التوحيد. القسم الثاني من ذبح مستعينا بالله عز وجل وقصد بها غير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، وهذا أعظم من شرك الربوبية في هذا المقام، لأن مقصود الذبيحة هو الإهلال. القسم الثالث من استعان بغير الله وقصد بها وجه الله، هذا قد يكون نادر الوقوع أو لا وقوع له، لكن إن وقع فهذه أحد صور الذبح الشركي. القسم الرابع من يذبح ذبيحة لا يستعين بالله ولا بغيره ولا يقصد بها وجه الله ولا غيره، وهذه الذبيحة تدور بين الإباحة والتحريم، تدور بين الإباحة والتحريم إذا كان ناسيا للتسمية وقصد بها اللحم، لم يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، ولم يقصد بها أن تكون عبادة، لو إنما قصد بها فقط أن يأكل هذه الذبيحة ونسي أن يسمي، فما حكم ذبيحته؟ على خلاف بين العلماء. أما إذا ترك التسمية تعمدا فذبيحته باطلة ولا يجوز أكلها، وأما إذا تركها نسيانا فقد وقع في ذبيحته خلاف. فمن أهل العلم كالإمام الشافعي وغيره وروان أحمد ذهب إليه شيخ الإسلام إلى أن ذبيحته لا تجوز أو لغير الشافعي، وذهب آخرون وهو قول الجمهور إلى أن من ترك الذبيحة ناسيا، وهذا والله أعلم هو قول الشافعي، أن ذبيحته تجوز. الشافعي مذهبه أنه إذا نسي فذبيحته تؤكل، وقال إن اسم الله إن المسلم يكفيه إسلامه في ذبيحته، لكن الأقرب والله أعلم أن الذي لم يذكر اسم الله عز وجل عليه أن المسلم يتورع من أكله ويطعمه غيره ممن يأكل مثل هذه الذبائح كأهل الكتاب وما شابههم يطعمهم تلك الذبيحة، وأما هو فليتورع عنها، وإن أكلها فلا حرج، إن أكلها فلا حرج. هذه المسألة الرابعة. إذن الذبيحة الشركية هي إما أن يستعين بغير الله عز وجل، وإما أن يهلها لغير الله سبحانه وتعالى. القسم الخامس الذبيحة المحرمة والمكروهة. هل عندنا ذبيحة على وجه العادة، على وجه العبادة، على وجه ذبيحة شركية، ذبيحة محرمة؟ والذبائح المحرمة يدخل فيها الذبائح الشركية، ويدخل فيها ما ذبح رياء وسمعة، ما ذبح رياء وسمعة، يذبح باسم الله عز وجل، وإنما قصد هذه الذبيحة وذبحها ليقال له أنه يضيف الضيفان، وأراد بهذه الذبيحة أن الرياء والسمعة، فأخذ يعقر الذبائح الكثيرة رياء وسمعة دون قصد التكريم للأضياف، وإنما أراد بها الذبح أن يمدح وأن يثنى عليه. فهذه الذبيحة وإن كانت جاءت من جهة الأكل إلا أن الذابح آثم بهذا المقصد، ذابح آثم بهذا المقصد. صور الذبح لغير الله عز وجل في هذه الأزمنة كثيرة، صور الذبح لغير الله عز وجل في هذه الأزمنة كثيرة جدا. أولا ذكرنا أن الذبيحة لغير الله عز وجل أو على وجه التقرب لغير الله أنها محرمة بالإجماع، أنها محرمة بالإجماع، وأنه لا يجوز أكلها، وأن في حكم الميتة. والأمر الثاني أن الذابح لغير الله عز وجل قد وقع في الشرك الأكبر وخرج من دائرة الإسلام. والأمر الثالث أن الذابح لغير الله عز وجل ملعون لعنا مطلقا، أي أخرجه الله عز وجل من رحمته. والأمر الرابع صور الذبح التي تقع في هذه الأزمنة مثل من يذبح للجن على وجه دفع الضرر عنه، على وجه دفع الضرر منهم، أن يدفع الضرر عن نفسه بالتقرب إليهم. فهذا الذبح من أي الأنواع؟ من أنواع الربية، أنه أهل من أنواع الربية، أنواع إذا ذبحها مستعينا مسميا باسم الجن كان في توحيد الربية، وإذا سمى الله وقصد بها التقرب للجن كان مشركا في الألوهية وخارج من دائرة الإسلام. وهذا قد يقع عند من يبني بيتا جديدا أو يفتح محلا جديدا أو أسواقا أو ما شابه ذلك، تجد بعض الجهلة من يأتي بذبيحة عند أبواب هذه المنازل أو هذه المجامع، ثم يذبح ذبيحة سواء سمى الله عليها أو لم يسمي، فإن مقصده بهذه الذبيحة أي شيء؟ التقرب للجن بأن يدفع أذاهم عنه بأن يقرب لهم هذه الذبيحة، وهذا شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام، وقد يفعله بعض الجهلة، قد يفعله بعض الجهلة عندما يسكن منزلا فيذبح ذبيحة على عتبة باب بيته، ولو قدر أن هذا الذابح سمى الله عز وجل وقصد بها وجه الله أن تكون ذبيحة يأكلها أضيافه، فنقول هذا التشبه يمنع من أكلها، وتكون ذبيحة محرمة من باب سد ذرائع الشرك، من باب سد ذرائع الشرك. وإلا الأصل أن من ذبح هذه على هذه الطريقة أن قصده غير الله عز وجل. أيضا من صور ذلك ما يفعله بعض الجهلة عندما يأتي إلى بعض السحرة والكهان أو بعض المشعوذين، ثم يأمره بذبح ذبيحة ولا يسمي الله عليها، ولا يسمي الله عليها، ويقصد بذلك أن يتركها حتى يأكلها الشياطين. نقول ذبيحته ذبيحة محرمة شركية، والذابح خارج من دائرة الإسلام. فهذه مسألة أخرى، وهو ما الفرق بين ذبح التكريم وذبح التعظيم، ما الفرق بين ذبح التكريم وذبح التعظيم؟ وهذه يكثر السؤال عنها، كيف أعرف أنني ذبحت لهذا تكريما وأردت به إكرامه وإطعامه، وكيف أعرف أنني ذبحت له تعظيما؟ أما من ذبح التكريم هو أن يقصد بالذبيحة إكرام الضيف بأن يذبحها وتؤكل تلك الذبيحة ويأكلها الأضياف، ومنهم من أراد الذبح الذبيحة من أراد ذبح الذبيحة له، جاءك ضيف فلما نزل بك ذبحت له ذبيحة، ذبحت له أي بقصد أي شيء، أي بقصد إكرامه، ذبحت له أي ذبحت الذبيحة من أجل أن تكرمه، فاللام هنا من باب التعليل أي لعلة الإكرام. فنقول هذه الذبيحة إما تدور بين الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة والتحريم بحسب ما قصد الذابح، فإن قصد أن يطعمه دون أن يتقرب بهذه الضيافة لوجه الله عز وجل فإنها مباح، وإن قصد التقرب إلى الله بإكرامه وأن الإكرام من الدين ومن كان بالله وليه فليكرم ضيفه وأراد ذلك، فنقول هي ذبيحة مستحبة يؤجر عليها. أما إذا ذبحها رياء ومن باب أن يمدح فهذا يأتم من جهة قصده الرياء، ولكن لا تكون ذبيحة شركية. هذا الآن ذبيحة التكريم. ذبيحة التعظيم وما يفعله بعض الجهلة عندما يأتيهم عظيم، ومن يعظمونه شخصا كان أو وثنا أو صنما، ويذبحون الذبيحة له من باب إراقة الدم له، من باب إراقة الدم له، وأن يسيل الدم بين يديه تعظيما له، وتترك هذه الذبائح لا تؤكل وإنما يأكلها الشياطين أو السباع، فهذا الذبح ذبح تعظيم وهو ذبح شركي كما يفعله بعض الجهل عندما يحضر العظماء والملوك، يوضع بين قدميه أو بين أو على طريقه إبل أو غنم أو ما شابه ذاك، ثم تذبح وتنحر وتترك، ويجعل هذا الدم إراقة وتقربا لذلك العظيم، يكون هذا ذبح تعظيم لا تكريم، ذبح تعظيم لا تكريم. وأما من ذبح بين يدي ضيفه ليخبره أنه ذبحها لأجله حتى يأكل الذبيحة وطبخت له، فهذا يدخل في ذبح التكريم لا بذبح التعظيم، إلا أنه يمنع من هذه الصورة خشية المشابهة وسدا لذريعة الشرك. إذن كل من ذبح ذبيحة وقصد بها التقرب لغير الله عز وجل فإن ذبيحته ذبيحة شركية محرمة تخرج صاحبها من دائرة الإسلام. وكل ذبيحة ذبحت وذكر اسم غير الله عليها فإن ذبيحته أيضا ذبيحة شركية محرمة لا يجوز أكلها، وهي في حكم الميتة. أخذ بعد ذلك الجامع رحمه الله تعالى يذكر الآيات والأدلة الدالة على هذا المعنى، فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية مناسبتها لهذا الباب أن الجامع رحمه الله تعالى ساقها ليبين أن النسيكة وهي النسك هنا على وجه الخصوص أن المراد بها هي الذبيحة، وما يراق ويذبح لله عز وما يراق وما يذبح فإنه لا يكون على وجه التقرب إلا لمن؟ إلا لله. لا يكون الذبح والنحر على وجه التقرب إلا لله عز وجل. وقلت على وجه التقرب لماذا؟ من يعرف؟ إذا قلنا أن تكون الذبيحة أو التي تنحر وتذبح إذا كانت على وجه التقرب لا تكون إلا لله، إذا كانت على غير وجه التقرب يشترط أن تكون لله حتى تحل؟ نقول لا يشترط في الذبيحة حتى يجوز أكلها أن تكون على وجه التقرب لله عز وجل، بل يجوز إنسان يأكل يذبح ذبيحة ويكون على وجه أن يأكل اللحم، ما طر على باله أن تكون قربة، ولا حضر في ذهني أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، إنما ذبحها لأجل أن يطعمها أو يطعم من يريد ممن يأتيه. فنقول هذه الذبيحة جائزة ولو لم يقصد بها التقرب لله عز وجل، بشرط أن تكون توفرت فيها شروط الذبح من جهة الذابح والآلة ومن جهة الذبيحة. واضح؟ إذن نقول في قوله ونسكي ومحياي أن كل ذبيحة أو كل ما يراق دمه على وجه التقرب فلا يكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل، لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا المعنى أنه لا يستعان في باب الذبح إلا بالله عز وجل، ومن استعان بغير الله في ذبيحته أشرك، ومن قصد بذبيحته غير الله عز وجل أيضا أشرك. وفي قول إن صلاتي ونسكي، الصلاة أمرها واضحة، أمرها واضح، والنسك أيضا هو أمره واسع، فيطلق النسك على المناسك، ويطلق أيضا على ما ينسك من باب ما يذبح ويتقرب به إلى الله عز وجل. والمراد به هنا، المراد به هنا الذبيحة وما يتقرب به من ذبح ونحر، فإنه لا يكون إلا لله عز وجل. ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللام هنا تعود على متغايرين، تعود على متغايرين، تعود على الصلاة والنسك، وتعود على المحي والممات، ولا لا؟ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهل اللام تعود على الجمع بمعنى واحد؟ نقول لا، وإنما تعود بمعنيين، وهي لها معنى كثير، لكن هنا نقول لها معنيان. المعنى الأول أنها تعود على الصلاة والنسيك بمعنى الاستحقاق، واضح؟ بمعنى الاستحقاق، أي لا يستحق هذا إلا من، ولا يستحق الصلاة إلا من، إلا الله، ولا يستحق الذبح والتقرب إلا من، إلا الله سبحانه وتعالى. أما المحيا والممات فيكون اللام لأي شيء بمعنى الملك، فالمحيا والممات كله ملك من؟ ملك الله عز وجل. إذن النسك والصلاة لا يستحقها إلا الله، والمحي والممات وكل ما يكون لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أكد هذا المعنى من جهة الاستحقاق، لا شريك له، فلا يستحق أن يذبح له، ولا ينحر له، ولا يصلى له، ولا يعبد إلا من؟ إلا الله، لا شريك له، وهذا بتوحيد الألوهية. ولا يصح أيضا أن نعتقد أن هناك خالقا رازقا محيا مميتا يملك ذلك إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، لا شريك له، لا في توحيد الألوهية ولا في توحيد الربوبية. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي هذا حال المسلم، أن المسلم مأمور أن يوحد الله بأفعاله كما يوحده بأفعال الله عز وجل، ولا يشرك بالله سبحانه وتعالى. الآية اللي بعدها قوله تعالى فصل لربك وانحر، هذه الصلاة الصحيح والله أعلم أنها صلاة العيد، وقيل أنها كل صلاة يصليها العبد، كل صلاة يصليها العبد، فإنها لا تكون إلا لله عز وجل، وهذا المعنى أعم، هذا المعنى أعم. أما من قال أن المراد بها صلاة العيد لأنه قال النحر لا يكون إلا في يوم عيد الأضحى، إلا في يوم العيد، في يوم عيد الأضحى، فيكون هذا معنى صل صلاة العيد ثم انحر وتقرب بذلك لله عز وجل. والقول الثاني أن يكون المعنى فصلي صلاتك كلها لا تكون إلا لمن؟ إلا لله. ونحرك وذبحك كله لا يكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. وهذا هو معنى تخصيص العبودية، عبودية الصلاة وعبودية الذبح لله عز وجل، كما ذكرنا أنه لا يجوز أن يتقرب بصلاة لغير الله، كذلك لا يجوز التقرب لغير الله بنحره وذبيحته. وهذا يبين ويدل على أن الذبح لغير الله ليس فيه شرك أصغر، ليس فيه شرك أصغر. هل يعقل أن يصلي العبد لغير الله ويكون شرك أصغر؟ هل يكون في التأله في الصلاة، في الصيام، أي عبادة يتقرب العبد يتقرب بها غير الله، هل تكون على وجه الشرك الأصغر؟ لا، لا تكون أبدا. الصلاة لا تكون لله عز وجل، فمن صرف شيئا من صلاته أن يتقرب بصلاة غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، فقد وقع في الشرك الأكبر على وجه التعبد والتقرب لغير الله. كذلك نقول في الذبيحة وفيما ينحر لا يكون إلا لله عز وجل. إذن مراده أن الذبائح لا تكون وجه التقرب إلا لله عز وجل، ومن تقرب لغير الله سبحانه وتعالى فإنه مشرك بالله الشرك الأكبر. بعده ذكر قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: أولا لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث منصور بن حيان عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والحديث فيه قصة أنه قال: هل خصكم رسولا بسر لم يخصه غيركم؟ قال: لا، وإنما خص بهذه الكلمات، وهي قوله صلى الله عليه وسلم، أي حدنا بها الكلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله عز وجل له حالتان: لعن مطلق، وهذا اللعن يقتضي أن الملعون خرج من دائرة الإسلام وطرد طردا كليا من رحمة الله عز وجل، طرد من مطلق رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى له تعلق برحمة الله أبدا، ويكون بهذا اللعن قد خرج من الإسلام واستوجب الخلود في النار، وهذا اللعن المطلق. القسم الثاني لعن يقتضي طرد من مطلق الرحمة، من مطلق الرحمة لا من الرحمة مطلقا، وتوضيح ذلك أنه استوجب شيئا من اللعن، استوجب له العذاب، إلا أن هذا اللعن لا يوجب له الخلود في النار ولا الخروج من الإسلام، ولكنه يكون على وعيد شديد أن الملعون قد استوجب عذاب من عذاب الله، إن شاء الله أمضاه وإن شاء الله غفر له ولم يؤاخذه به. وقد جمع الله في هذا الحديث اللعن المطلق ومطلق اللعن، جمع اللعن المطلق ومطلق اللعن. أما اللعن المطلق ففي قوله لعن الله من ذبح لغير الله، ولا يأتينا من يقول أن هذا الحديث دليل على أن الذبح لغير الله ليس شركا، لأنه جمع فيه بين ما هو محرم وما هو شرك، واشتركوا في اللعن، وهذه دليلة دلالة اقتران، وهي من أضعف الأدلة. ولكن نقول أن اللعن هنا يتفاوت من شخص لا شخص، فالذي لعن هنا إما أن يكون لعن على كفر وخروج من دائرة الإسلام وهو الذي ذبح لغير الله عز وجل، وإما أن يكون لعن على كبيرة فعلها كمن لعن والديه وآوى محدثا وغير منار الأرض. وقد يكون هؤلاء أيضا لعنهم لعنا مطلقا يخرجه من دائرة الإسلام، وذلك بأن يستحل لعن والديه، أو يستحل إيواء المحدثين، أو يستحل أيضا تغيير منار الأرض، فإن هذا مما إذا استحله العبد كفر بالله عز وجل كان لعنه لعنا مطلقا. لكن نقول الأصل أن اللعن هنا يتفاوت من شخص إلى شخص، فالذي ذبح لغيره لعن لعنا مطلقا خرج به من دائرة الإسلام واستوجب الخلود في النار. أما الذين بعده وهو من آوى محدثا وذبح، أو الذين بعد لع أو وغير منال الأرض ولعن والديه، فهؤلاء قد نزلت بهم لعنة، وهي تدل على أنهم خرجوا من مقتضى أو طردوا من مطلق رحمة الله عز وجل لا من الرحمة المطلقة. قال رحمه الله تعالى: لعن الله من ذبح لغير الله عز وجل. الذبح غير له صورتان: إما أن يستعين بغير الله ويكون ملعون لعنا يخرج من دائرة الإسلام، وإما أن يكون ذبحه على وجه التقرب لغير الله عز وجل فيكون أيضا ملعونا لعنا يخرجه من دائرة الإسلام. أما من لعن والد لعن الله من لعن والديه، هذا دليل على أن لعن الوالدين من أكبر الكبائر، وأن لاعن والديه قد استوجب لعنة الله عز وجل. وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه أو يلعن الرجل والديه. فقال الصحابة: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ قالوا: نعم. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويسب أبا الرجل فيسب أباه. وتأمل هذا الحديث مع هذا الحديث. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو نزل المتسبب منزلة المباشر، فالذي يلعن والدي غيره ويتسبب بلعن والده وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، هذا الذي تسبب وكان سببا في لعن والديه، فكيف بالذي يلعن والديه مباشرة؟ إذا كان اللاعن المتسبب في والديه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف بالذي يلعن والديه مباشرة؟ وأقول هذا لأن هناك من الناس من يلعن والده مباشرة، يلعن والده مباشرة ويسبه ويلعنه أمام عينيه، ولا شك أن هذا من أعظم العقوق، من أعظم العقوق أن تجعل والدك بأن يخرج من رحمة الله أو أن يطرد من رحمة الله عز وجل. ولذلك لما كان هذا الولد خالف ما تقتضيه الفطر والعقول وأراد أن يطرد من كان سببا في إيجاده، أراد أن يطرد من رحمة الله من كان سببا في إيجاده، عوقب بأن لعنه الله عز وجل وطرده من رحمته، وطرده من رحمته. وهذا وعيد شديد في من لعن والديه. أما قوله ولعن الله من آوى محدثا، المحدث يضبط بضبط له ضبطان. الضابط الأول بكسر الدال، لعن الله من آوى محدثا، وذلك يكون هو الفاعل لذلك الحدث، والحدث يشمل الكبائر والحدود ويشمل البدع والمنكرات. فمن وقع في حدث يوجب قصاصا عليه أو يوجب حدا عليه، أو وقع في بدعة نكراء كرفض وغيرها من البدع التي هي من الإحداث في دين الله عز وجل، فآوى هذا المحدث مسلم، فإن المؤوي يلعن ويلعنه الله عز وجل. من جهة من آوى محدثا، من آوى المحدث، من آوى المحدث سواء كان مستوجبا قصاصا أو حدا أو وقع في بدعة من البدع. وقد يدخل في هذا الحديث نسأل الله العافية والسلامة من يؤوي المبتدعة من الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية ويؤويهم، فإن هذا يدخل في هذا الوعيد ويكون ممن لعنه الله عز وجل لأنه آوى محدثا. أما الضبط الآخر من آوى محدثا، من آوى محدثا، ويكون هذا المعنى من آوى محدثا أي أي حدث يتلبس به هو ويؤوي المحدثات والبدع والخرافات ويجمعها وينشرها يكون ممن لعنه الله عز وجل. ولا شك أن الذي يؤوي المحدثات وينشرها بين الناس ويدعو إليها ويدعو لها ويجعل لها من يحميها ويحفظها، لا شك أن هذا أعظم لعنا، أعظم لعنا وأشد لعنا، لأن إفساد هذا من الناس أعظم ممن يؤوي شخصا واحدا، أعظم ممن يؤوي شخصا واحدا أحدث في نفسه أو أحدث بدعة وآواه. فكيف بالذي يؤوي المحدثات ويجمعها في بلاد المسلمين ويحضرها وينشرها في بلاد المسلمين؟ لا شك أن هذا يدخل أيضا في هذا المعنى، نسأل الله العافية والسلامة. قوله لعن الله من غير منار الأرض، جاء في صحيح مسلم من رواية القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل أنه قال: لعن الله من سرق منار الأرض. وتغيير منار الأرض له معنيان، تغيير منار الأرض له معنيان. المعنى الأول يكون معنى تغيير العلامات التي تفصل بين حدود الناس وتفصل بين ما يستحقه كل واحد على الآخر، فيأتي هذا ويغير العلامة حتى يزيد ويقتطع من حق أخيه ما ليس له، وهذا النوع يدخل في هذا الحديث لأنه غير العلامة التي تعرف بها الحقوق وتميز بها حقوق الناس، فهذا أيضا ملعون. وقد جاء في من فعل هذا الفعل أن من اقتطع شبرا من الأرض طوق يوم القيامة سبع أراضين، طوق سبع أراضين فيخسو به سبع أراضين حتى تكون الأراضون السبع كأنها طوقا له، كأنها طوقا لو. هذا هو ظاهر الحديث. وقال بعضهم أن المعنى أنه معنى معنوي، فكأنه يحمل ويكلف أن يحمل جرم هذه القطعة التي سرقها، وكأنه سرق كم؟ سبع أراضين، أي هذا الجرم العظيم كأنه يطوق ويكلف يوم القيامة أن يحمله ويأتي به ويحاسب عليه يوم القيامة، وإن كان المعنى الأول هو الأقرب وهو الذي يدل عليه ظاهر الحديث. المعنى الثاني في معنى تغيير منارات الأرض هو أن يغير العلامات والدلائل التي يستدل بها الناس في طرقهم، يأتي إلى علامة أو دلالة تدل الناس إلى طريق مكة ثم يغير هذه العلامة ويوجهها إلى مكان آخر ليضل الناس ويصدهم عن الطريق الصحيح، فهذا أيضا ملعون، لعن الله من غير منار الأرض. ومما يدل على المعنى الأول أنه جاء في حديث القاسم كما ذكرت لعن الله من سرق الأرض، فيكون المنار هنا بمعنى السرق، لأنه إذا غير المنار في تقسيم الحدود يكون قد سرق شيئا شيئا من أرض غيره ومن حق غيره وحازه إلى حقه. إذن الشاهد ومناسبة هذا الباب قوله لعن الله من ذبح لغير الله عز وجل. الحديث الأخير قالوا عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. هذا الحديث كل من رواه، وقد رواه الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب وغيرهم من طريق الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي من قوله رضي الله تعالى عنه، جاء من طريق الأعمش من طرق كثيرة، مرة يرويه سليمان الأعمش عن مخارق بن خليفة عن طارق عن سلمان، ومرة يروي عن ميسرة عن طارق عن سلمان، وهذا هو الصحيح أنه جاء بهذا الإسناد. أما روايته مرفوعة فلم أجدها بهذا اللفظ، لم أجد أن هذه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من يرويه عن من؟ عن طارق عن سلمان موقوفا. ولعل الشيخ رحمه الله تعالى تابع ابن القيم في هذا القول، فإن ابن القيم ذكره ورفعه، والمحفوظ في هذا الحديث أنه موقوف على سلمان رضي الله تعالى عنه، موقوف على سلمان رضي الله تعالى عنه. ومع كونه موقوف فإن له معنى صحيح، معناه صحيح، ويدل هذا الحديث على مسائل. أولا، مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن الذبح لغير الله عز وجل يوجب الخلود في النار، ويكون الذابح لغير الله واقعا في الشرك الأكبر، واقع في الشرك الأكبر. ووجه ذلك من هذا الحديث من أين أخذناه؟ أن هذا الرجل عندما أتوا لهذا الوثن ومر به الرجلان قالوا لهم قربوا، فقال أحدهم ما كنت مقربا إلا لمن؟ إلا لله، فأراد يتجاوز فقتلوه ودخل الجنة. أما الآخر فقاله قرب، قال ما أقرب، قال قرب ولو ذباب، قال ولو ذباب، فقرب ذبابا، قرب ذبابا فدخل النار. الشاهد أن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يمانع من جهة التقرب، ما عنده مشكلة يقرب، لكن يقول ما عندي شيء، ليس عندي شيء أقربه، فكان تقريبه هذا الذباب الذي ليس بشيء حقيقة، خال أخلده في نار جهنم، ودل على ما أراده الجامع والماتر رحمه الله تعالى أن قصد التقرب لغير الله عز وجل، قصد التقرب لغير الله عز وجل بأي شيء ولو كان ذبابا، أنه يوجب الخلود في النار، ويكون المتقرب خارج من دائرة الإسلام، خارج من دائرة الإسلام. إذن هذا هو وجه المناسبة. المسألة الثانية، هذا الحي قد أشكل على بعض العلم، أشكل على بعض أهل العلم، وهو قولهم كيف يدخل النار وهو مكره، كيف يدخل النار وهو مكره، فإنه إن لم يقرب قتل، ومع ذلك خاف على نفسه القتل فقرب لأجل ينجو، والله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن أكره على فعل الكفر لا يكفر، ومن أكره على فعل الشرك لا يكفر، فكيف كفر هذا وأوجب الله له النار مع أنه مكره في ظاهره؟ الجواب على هذا القول من جهتين. الجهة الأولى أن نقول أن هذا الرجل أصلا لم يكره، هذا الرجل أصلا لم يكره، ودليل ذلك، ها من يستطيع يستنبط في الدليل؟ إيه لا في دليل ثاني، أحسنت، بس نبي شيء ثاني. ها يستطيع أن يرجع، صح لا؟ يستطيع أن يرجع، يقول لا تتجاوز حتى تقرب، فهو يستطيع أن يرجع، إذن ليس بمكره على إيش؟ على التجاوز، وعلى تجاوز هذا الصنم، فدل هذا أنه ليس إكراها ملجئا، لأن الإكراه له شروط. شروط الإكراه، أولا شروط الإكراه أن يكون ملجئا، وشروط الإكراه الملجئ أو شروط الإكراه الملجئ، أولا أن يكون المكره قادر على إمضاء وعيده وتهديده، واضح؟ لكن لو يجي واحد بعشر سنوات ويكرهك على الذبح لغير الله، نقول هذا قادر؟ ما يقدر. إذن لابد أن يكون المكره قادر على إمضاء وعيده. الشرط الثاني أن يكون المكره غير قادر على دفع الإكراه ولا تحمله، واضح؟ ثالثا، الشرط الثالث أن يكون إكراهه يتعلق بالأقوال والأفعال ولا يتجاوزه إلى إيش؟ إلى القلوب، فإنه شرط في مقام الإكراه أن يكون القلب مطمئنا. وشرط الرابع، وهو لا يكون في الشرك والكفر، أن لا يدفع ضرر عن نفسه بإيقاعه على من هو مثله، فلو ترتب على دفع الضرر عن نفسه بدفعه بإيقاعه في غيره فإنه لا يجوز ولا يسمى مكره. لو جاء شخص وقالوا له اقتل فلان لقتلناك، هم يقتلونه، الرجل الذي يهدده قادر على إنفاذ وعيه، سيقتل حق، سيقتل هذا المكره حق، لو ما نفذ سيقتل، هل نقول له أنه مكره؟ نقول ليس بمكره، فليست نفسك أعظم من نفس هذا المقتول، ليست نفسك بأعظم من هذا المقتول، إلا في حالة واحدة، وهو أن يكون المكره بمنزلة الآلة، بمنزلة الآلة. كيف منزلة الآلة؟ يؤخذ هذا المكره ويدفع بقوة على شخص حتى يقتله، أو يؤخذ يحمل ويرمى به على شخص فيقتل ذلك الشخص، فيكون هنا إيش؟ في حكم المكره ولا شيء عليه. أما الحالة الأولى فإنه في حكم القاتل نفسا، ولا يجوز له أن يكون مكرها في هذه الحالة. إذن هذه المسألة الأولى، إذن هذا الرجل لم يكره من جهات، الجهة الأولى أنه يستطيع أن يرجع، الجهة الثانية أنه يستطيع أن يتأول. كيف يتأول؟ الذبح عبادة قلبية والعبادة عملية، الذبح إيش؟ قلبية فعلية، صح ولا لا؟ القلوب من يعلم بها؟ يعلم بها الله عز وجل. فلو قصد، لو كان الرجل يعني مكره لتأول بذبيحته أي شيء؟ التقرب لله عز وجل. لو جاء شخص الآن وقال اذبح لهذا الصنم ذبيحة وإلا قتلناك، نقول أنت مكره، لكن يلزمك أن تتأول في هذه الذبيحة، أن تكون لمن؟ أن تكون لله عز وجل. ما حد ما يطلع على ما في القلوب إلا من؟ إلا الله. هم ما لهم إلا إيش؟ إنك ذبحت عند هذا الصنم، فإذا أكرهت على هذا الذبح فاقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى الأول، أن هذا الرجل كفر ولم يكن مكرها، لأنه يستطيع التأول ويستطيع الرجوع، ولم يفعل لا هذا ولا هذا، بل ظاهره أنه مطمئن بهذه الذبيحة، ظاهره مطمئن إذا قال أي ما عندي شيء أقربه، يعني لو عندي شيء قربت ولا باليت. وإذا وعندئذ يكون لا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان. المعنى الثاني وهو ضعيف، هذا المعنى أقوى، المعنى الثاني ضعيف، أن هذا كان في شرع من قبلنا، أما شرعنا فقد خفف الله عز وجل عنا، واضح؟ لكن نقول هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف، وإن قال بها بعض أهل العلم، لكن نقول هو معنى قاله كثير من العلم، لكن المعنى الأقرب والله أعلم أن ذلك الرجل كان مطمئنا ولم يتأول ولم يكره على الذبح، ولم يكره على الذبح. وإلا أن نقول أن هذا الحديث كان في شرع من قبلنا، لا يجوز له أن يكفر بالله ولو أكره، أن يكفر بالله ولو أكره. أما في هذه الأمة فالله سبحانه وتعالى خفف علينا وأخوى حكم لنا أن من أكره على الكفر وقلب مطمئن لأنه لا يسمى كافرا، لا يسمى ولا يكفر الله عز وجل ما دام أنه مكره. إذن هذا هو حديث الذبابة. يذكر في هذه طرفة وفائدة أن فاطمة بنت الشيخ محمد بن الوهاب رحمها الله تعالى ورحم الله الشيخ أنها مرت بأهل قبر لا يتركون أحدا يجاوزه حتى يقرب، فلما مرت بهم قالوا لها قربي، قالت وما أقرب؟ قالت قرب لهذا الولي الصالح. قالت ما كنت مقرب؟ قالوا قربي ولو ترى. قالوا قربي أي شيء؟ قالت ما كنت مقربة شيء ولو ترابا لغير الله عز وجل، لا أقرب شيء لمن إلا لله سبحانه وتعالى. فهذه أعمال القلوب يواخذ بها العبد، فإذا ولو قصد التقرب ولو بذرة تراب لغير الله أشرك وكفر بالله عز وجل. فهذه المرأة لعلمها وفقهها ومعرفتها بأصل التوحيد والدين أخبرته، قالت ما كنت مقربة شيء غير الله ولو كان ترابا، لأنها تعلم أن لو أقرت بهذا التقرب لأشركت بالله عز وجل وخرجت من دائرة الإسلام. قال بعد ذلك فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، وقد وضحنا ذلك. ومسألة الثانية تفسير فصلي ربك وانحر، ووضحناها أيضا. الثالثة البدأ بلعنة من ذبح غير، لماذا بدأ بلعن من ذبح غير الله؟ لأن هذا شرك وما دونه فهو كبير من كبائر الذنوب. يشابه هذا الحديث حديث اجتنبوا السبع الموبقات، أول ما ذكر الشرك بالله، مع أنه ذكر في أثنائها عقوق الوالدين وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، مع أنها كبائر، فبدأ بالأهم فالمهم. فأعظم ما يلعن عليه هو الشرك بالله عز وجل. المسألة الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والد الرجل فيلعن والديك. إذا لعن الرجل والديه له حالتان: لعن مباشر وهذا ملعون نسأل الله العافية والسلامة، ولعن متسبب أن يتسبب في لعن والديه، وهذا من أكبر الكبائر عافانا الله وإياكم. هنا مسألة: ما حكم لعن المعين؟ أولا ليس المسلم باللعان ولا بالطعان، ليس المسلم باللعان ولا بالطعان، ولا يكون اللعان يوم القيامة شهيدا ولا شفيعا. لعن الغير له حالات ويقسم إلى أقسام. القسم الأول لعن الجنس كجنس الكفار أو جنس الفسقة، فهذا جائز ولا كراهة فيه، إلا من جهة أن المسلم لا يعود نفسه على اللعن ولا كراهة فيه. القسم الثاني لعن الوصف، أن يلعن الفجرة، نقول أيضا هذا جائز لأنه لعن على وجه العموم ولا حرج فيه، وقد لعن الله عز وجل الكاذبين، ولعن الله اليهود والنصارى، ولعن الله الكافرين. القسم الثالث لعن الكافر المعين وله حالات. أولا الكافر الذي علمنا أن الله عز وجل لعنه كفرعون وإبليس وأبي لهب وأبي جهل فهؤلاء يلعنون لأن الله لعنهم وحكم عليهم بالنار. وكل من مات من كفار قريش والمشركين فإنه يلعن لأنه مات على الكفر والشرك. واضح؟ القسم الثاني من الكفار لعن الكاهن المعين من هو حي أو من مات ولم نعلم عليه حال مات، أو من هو حي فهل يلعن أو لا يلعن؟ نقول الصحيح لو لعن الكافر المعين فإن الخلاف فيه ضعيف، ويجوز لعنه إذا كان محاربا لله، محاربا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أنه مات على كفره وعلى شركه بالله عز وجل. وأما الحي ففيه خلاف من أهل العلم من جوزه، ومن أهل العلم المنعه، ومن أهل العلم من كرهه. وكما ذكرت أن المسلم لا يعود لسانه على اللعن وعلى السب والشتم، فإن لعن فلا حرج. أما المسلم الفاسق، لعن المسلم الفاسق، فجماهير أهل العلم على عدم جواز لعنه على العين، جماهير العلم على عدم جواز لعنه، بل نقل بعض الاتفاق، وإن كان هناك قول بجواز لعن الفاسق الذي ارتكب ما يوجب لعنه. فلو وجد امرأة تزني أو رجل يزني وأخبرناه وبينا له الحكم ويعرف ذلك ولم يتب ولم يكن فيه مانع من موانع اللعن ولعنه شخص، فإن هذا قد قال بجوازه ابن الجوزي وغيره. لكن نقول الأقرب والله أعلم أن الفاسق المعين لا يلعن، الفاسق المعين لا يلعن، لأنك لا تدري هل يتوب أو لا يتوب، ولا تدري على أي حال يموت. وأما الدعاء باللعن فلا حرج، اللهم لعن أعداء الدين، اللهم لعن من صد عن سبيلك، اللهم لعن من أشاع الفاحشة والزنا في بلاد المسلمين، اللهم لعن، على وجه الدعاء فنقول لا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيما امرئ لعنته أو سببته وليس أهلا لذلك إلا جعلت ذلك له كفارة. لكن نقول أقرب والله أعلم أن الفاسق المعين لا يلعن ولا يجوز لعنه. المسألة السادسة أو الخامسة، لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، هذا معنى. والمعنى الثاني من المحدث، وهو من يوي البدع والخرافات فهو أيضا ملعون. لعن الله من غير منال الأرض، وقد بيناه وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك وقد وضحناها. السابع، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، وقد وضحنا أن اللعن وجه العموم أنه جائز ولا كراهة فيه، وإنما الممنوع منه أي شيء؟ لعن المعين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، عندما أتي بذاك الذي شرب الخمر فلعن قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وعندما لعنت تلك البغي التي زنت ورجمت رضي الله تعالى عنها فلعنها خالد قال لا تلعنها فإنها قد تابت توبة لو وزعت على 70 من المدينة كفتهم. فهنا مانع، والموانع لا يعلم بها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فلعن المعين لا يجوز. قوله هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، مراده أن هذه القصة فيها من العبر والحكم الشيء الكثير. يقول فتأمل هذه القصة، أن هذا الرجل دخل في ذبابه، دخل النار في ذبابه. إذا ليس المقصد بنوع ما بحقارة ما تقربه لغير الله عز وجل، ولكن العبرة بأي شيء؟ باعتقادك أنه يجوز التقرب لغير الله عز وجل، ورضاك أن يتقرب لغير الله عز وجل. إذن الشرك بالله قد يكون بالأفعال وقد يكون بالاعتقاد. فقد يشرك الإنسان باعتقاده ولم يفعل. كيف ذلك؟ شخص الآن يقول يجوز التقرب بالذبائح للجن وما فعل، وهو يصلي ويصوم، نقول إيش؟ أشركت بالله عز وجل، خرجت من دائرة الإسلام. وشخص ذبح لغير الله وتقرب للجن وهو يعلم أنها حرام، ما حكمه؟ مشرك بالله عز وجل. وإن فارق اعتقاده وفعله فإنه أشرك بالفعل وذاك أشرك بالاعتقاد. فهذا الذي قرب ظن أن الذباب شيء يسير أنه لا قيمة له، فكان شرك وكفر من جهة أي شيء؟ من جهة اعتقاد أنه يجوز التقرب لغير الله، وأيضا من جهة تقربه بذلك الذباب لغير الله. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم. قلنا أن هذا أنه لم يبالي، وإنما هو أراد التقرب لهذا وأراد النجاة، مع ذلك أدخله الله النار وحكم عليه أيضا بالخلود فيها، نسأل الله السلامة. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك الموحد الذي عرف حقيقة التوحيد وعرف مع لا إله إلا الله قالوا قرب ولو ذبابا، قال ما كنت مقربا إلا لله، فعرف أن التوحيد أمره عظيم وقدره عظيم، وأن تقريب جناح من أجنحة الذباب لغير الله أنه يخرج من دائرة الإسلام، وهذا يقذف في قلبك خوف الشديد، لأن من الناس من يقول كلمة لا يبالي بها قد يخرج من دائرة الإسلام أو يفعل فعلا لا يراه شيئا ويكون قد خرج به من التوحيد ومن الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. المسألة 11 أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو لماذا دخل النار؟ ليش شد على أنه مسلم؟ شو الدليل؟ لأنه دخل النار سبب إيش؟ ذباب. لو كان هناك شيء أعظم من الذباب يذكر الذباب ولا يذكر غيره؟ فلما ذكر الذباب علمنا أنه كان قبل ذلك مسلم، فكان خلوده ودخوله النار بسبب الذباب. المسألة 12 فيه شاهد الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذاك، هذا الحديث رواه حديث المسعود عند البخاري، ودليل ووجه الشاهد منه أن هذا الرجل قرب ذبابه فدخل النار، وذاك الذي امتنع من تقريب الذباب ما أن قتل إلا هو يتقلب في أنهار الجنة، واضح؟ فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله والنار مثل ذلك، ما بين المؤمن ودخول الجنة إلا خروج روحه، وما بين الكافر ودخول النار إلا خروج روحه، فمتى ما خرج روح الكافر آوت روحه إلى النار، ومتى خرج روح المؤمن آوت روحه إلى الجنة. المسألة 13 الأخيرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبث الأوثان، لا شك أن أعمال القلوب هي المقصودة وهي المرادة من أعمال العبد، لكن لا بد أن نعرف أن أعمال القلوب مرتبطة بأعمال الجوارح، وأن أعمال الجوارح أيضا مقصودة لذاتها كما أن أعمال القلوب مقصودة لذاته، ولا يكمل إيمان العبد إلا بتحقيق قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فلو أشرك الإنسان بأفعاله ولم يعتقد أشرك بفعله، ولو اعتقد ولم يفعل أشرك باعتقاده، ولو قال ولم يعتقد ولم يفعل أشرك من جهة قوله. هذه ما يتعلق بالمسائل، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد، وسنقف بإذن الله الأسبوع القادم ونخبركم إن شاء الله بعد ذلك، والله أعلم.